ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولما مات الحجاج خرجت عجوز من داره وهي تقول: اليوم يرحمنا من كان يربطنا، واليوم نتبع من كانوا لنا تبعا، أو اليوم يرحمنا من كان يربطنا أو يحسدنا، واليوم نتبع من كانوا لنا تبعا. حدثني بكر بن المعتمر عن بعض أصحابه قال أبو عثمان النهدي: أتت علي 300 و100 سنة ما مني شيء إلا وقد أنكرته، إلا أملي فإنه يزيد، الأمل يزيد. قال مسور بن مخرمة لجلسائه: لقد وارت الأرض أقواما لو رأوني معكم لاستحييت منهم، لقد وارت الأرض أقواما لو رأوني معكم لاستحييت منهم، يعني من شدة تقصيره. قال: وانشغني عربي ما منع الناس شيئا جئت أطلبه إلا أرى الله يكفيني فقد ما منعوا فلا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. قال: جزع بكر بن عبد الله المزني على امرأته لما ماتت يعني، فوعظه الحسن فجعل يصف فضلها، فقال الحسن: عند الله خير منها. فتزوج أختها فلقيه بعد ذلك فقال: يا أبا سعيد خير منها، يعني زوج خير منها. وأنشد: يؤمل أن يعمر عمر نوح وأمر الله يحدث كل ليلة، يؤمل أن يعمر عمر نوح وأمر الله يحدث كل ليلة، يموت ويمرض ويتغير حاله ويغتني ويفتقر وأمر الله يحدث كل ليلة، كل يوم هو في شأن. عوفا عن الحسن قال: قال صلى الله عليه وسلم للمسلم على أخيه 6 خصال: يسلم عليه إذا لقي، وينصح له إذا غاب، ويعوده إذا مرض، ويشيع جنازته إذا مات، ويحيي ويجيبه إذا دعا. يقول ويحييه، هكذا مكتوبة، ويشمته، الأصل ويجيبه إذا دعا، أو ويحييه إذا دعا، ويشمته إذا عطس. قال عربي: تبصرني بالعيش عزي كأنما تبصرني الأمر الذي أنا جاهله، يعيش الفتى بالفقر يوما وبالغنى، وكلا كأن لم يلق حين يزيله حين يزل عنه، كأنه لم يره قبل ذلك. وأنشد أبو صالح: ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم يسكني، التي شيدها. وكان صالح المري أبو بشر ينشد في قصصه: وبات يروي أصول الفسيل، فعاش الفسيل ومات الرجل. عاش الفسيل، فسيل النفط، عاشت وتعيش أكثر الناس ومات الرجل. وقال الآخر: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري، فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن زف من جناح لطائري، فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن ولا رضي الدنيا عقابا لكافر. وقال الآخر: أبعد بشر أسيرا في بيوتهم يرجو الخفارة مني آل ظلام، فلن أصالحهم ما دمت ذا فرس، واشتد قبضا على السيلان إبهامي، فإنما الناس يا الله أمهم أكائل الطير أو حشو لآرامي، هم يهلكون ويبقى بعد ما صنعوا كأن آثارهم خطت بأفلامي، هم يهلكون أو يهلكون ويبقى بعد ما صنعوا كأن آثارهم خطت بأقلامي. وأنشد لمحمد بن يسير: عجبا لي ومن رضاي بحالي، أنا منها على شفا تغريري، عالما لا أشك أني إلى عدن إذا مت أو عذاب السعير كلما مر بي على أهل ناد كنت حينا بهم كثير المرور قيل من ذا على سرير المنايا قيل هذا محمد بن يسير وأنشد كل أناس مقبر بثنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد هم زيرة الأحياء أما محلهم فدان ولكن اللقاء بعيد قال أبو العتاهية سبحانة الملكوت أي سبحان ذي الملكوت أية ليلة مخضت بوجه صباح يوم الموقف لو أن عينا وهمتها نفسها ما في الفراق مصورا لم تطرف قال أبو العتاهية أيضا يا خاطب الدنيا إلى نفسها تنحى عن خطبتها تسلم ابتعد عنها إن التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم هذا بجواب ذلك قال الآخر ناداهما بفراق بينهما الزمان فأسرعا وكذاك لم يزل الزمان مفرقا ما جمعا وقال آخر يا ويح هذه الأرض يا ويح هذه الأرض ما تصنع يا ويح هذه الأرض يا ويح هذه الأرض ما تصنع أكل حي فوقها تصرع تزرعهم حتى إذا ما استووا عادت لهم تحصل ما تزرعوا ما تزرعوا وقال الآخر ذكرت أبا أروى فبت كأنني بربط الأمور الماضيات وكيل لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي قبل الفراق قليل الدنيا كلها وإن افتقادي واحدا بعد واحد هذا يموت وذاك يموت والأرض والأخ والإبن وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل وقال محمد بن المنتشر إذا أيسر الرجل ابتلي به أربعة صار ذا يسار يعني ذا غنى صاحب مال مولاه القديم ينتفي منه وامرأته يتسرى عليه قتل امرأته يتزوج عليه وتسرى عليه وداره يهدمها ويبني غيرها فيغيرها ودابته يستبدل بها فهؤلاء هم الأربعة الذين يبتلون به وقال الآخر يجدد أحسانا لنا كل هالك ونسرع نسيانا ولم يأتنا أمن فإن ولا كفران لله ربنا لك البدن ما تدري متى يومها البدن متى يوم نحرها يعني الأوزعي عن مكحول قال إن كان في الجماعة فضل فإن في العزلة سلامة القيل والقال والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس والحسد وهكذا أو جناب الكلبي عن أبي المحجل عن ابن مسعود قال ثلاث من كنا فيه دخل الجنة من إذا عرف حق الله عليه لم يؤخره وكان عمله الصالح في العلانية على قوام من السريرة العلانية كالسريرة وكان قد جمع ما قد عمل صلاح ما يؤمل وكان قد جمع ما قد عمل صلاح ما يؤمل وقال كفى موعظة أنك لا تحيا إلا بموت ولا تموت إلا بحياة وقال أبو نواس شاع في الفناء سفلا وعلوا وأوراني أموت عضوا فعضوا هكذا الإحسان كلما تقدم به العمر ذهبت جدتي قوته بطاعة نفسي وتذكرت طاعة الله نضوى نضوى البعير المهزول من كثرة السيل وقال الآخر وكم من أكلة منعت أخاها بلذة ساعة أكلا بظهري وكم من طالب يسعى لشيء وفيه هلاكه لو كان إنسان غالبا قد يسعى لما فيه هلاكه لما فيه عقله لما فيه فساده وقال الآخر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه كما قال وسلم الموت أدنى لأحدكم من شراك عليه والجنة مثل ذلك والنار مثل ذلك كل امرئ مصبح في أهله يعني يأتيه الموت صباحا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه وقال الآخر استيقني في ظلم البيوت أنك إن لم تقتلي تموت إذا لم يقتل مات قال عن طرف بن شداد بقرة تخوفني الفتوح كمحتف والموت بقرة تخوفني الفتوح كأنني أصبحت من عن غرض الفتوح بمعزل سلا ينعزل حتى وإن ابتعد عن الحرب والقتال والجهاد ف فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل. كل يرد فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي. اسكتي ولا تشغلي بالك بهذا. أني مرون سأموت إن لم أقتلي. إنما يأتي أجلي فأموت حتى وإن لم أقتل. إن المنية لو تصور صورت مثلي. إذا نزلوا بضنق المنزل قال أبو العتاهية أذن حي تسمعي واسمعي ثم عي وعي. عشت 90 حجة ثم وافيت مضجعي. أنا رهن بمصرعي فاحضري مثل مصرعي. ليس زاد سوى التقى فخذي منه من التقى يعني أو دعي. قال الخليل بن أحمد عش ما بدا لك قصرك الموت لا مهرب منه ولا فوت. عش ما بدا لك قصرك الموت لا مهرب منه ولا فوت. بين غنى بيت وبهجته زال الغنى وتقوض البيت انتهى. ولا بعد هي اسمع فقد اسمعك الصوت ان لم تبادر فهو الفوت. نل كلما شئت وعش ناعما اخر هذا كله الموت. وقال الوزيري واعلم انني ساصير ميتا اذا صار النواجع لا اسير. فوارس يعني. وقال السائلون من المسجى فقال المخبرون له وزير. هذا الميت وزير. قال ابو العتاهية الحق اوسع من معالجه الهوى ومضيقه. لا تعرضن لكل امر انت غير مطيقه. والعيش يصرخ ان مزجت غليظه برقيقه. لا يخدعنك زخرف الدنيا بحسن بريقه. وإذا رأيت الرأي مضطربا فخذ بوثيقه. ربما غص البخيل إذا استنيل بريقه. البخيل دائما ما يهتز وينقبض قلبه ويغص بريقه إذا طلب ابن شيء. وقال أيضا من أجاب الهوى إلى كل ما يدعوه مما يضل ضل وتاه. إن أجبت نفسك وهواه إلى كل شيء ضللت وتهت. من رأى عبرة ففكر فيها آذنته بالبين حين يراها. ربما استغلقت أمور على من كان يأتي الأمور من مأتاها. وسيأوي إلى يد كل من تأتي وتأوي إلى يد حسناها. قد تكون النجاة تكرهها النفس وتأتي ما كان فيه أذاها. يعني تترك الأشياء التي فيها نجاتها وتأتي الأشياء التي فيها هلاكها. وقال أيضا لو أن عبدا له خزائن ما في الأرض ما عاش خوف إملاق فقط. يا عجبا كلنا يحيد عن الحين الموت وكل لحينه لاق. كل سيموت كأن حيا قد قام نادبه. والتفت الساق منه بالساق واستل منه حياته ملك الموت خفيا وقيل من راق ولا راق. وقال السماوئل بن عدياء اليهودي تعيرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا. شباب تسامى للعلا وقهول ما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. فنحن كماء المزن ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل. وأسيافنا في كل شرق ومغرب بها من صراع الدارعين فلول. معودة ألا تسل مصالها فتغمد حتى يستباح قتيل. سليم جهدت الناس عنا وعنهم وليس سواء عالم وجهول. وقد صرف لنا شرح أو قصيدة كاملة في كتاب الحماسة بشرحنا للحماسة. وقال الربيع بن أبي الفقيه ومن يبغى غافلا لم يلق بؤسا يعني ينخ يوما بساحته القضاء. تعاوره بنات الدهر حتى تسلمه كما سلم الإناء. تكسره بنات الدهر مصائب الدهر. وكل شديدة نزلت بحي سيأتي بعد شدتها رخاء. بعد العصر ومع العصر وبعض خلائط الأقوام داء كداء الشيخ ليس له شفاء. فكل شيء له شفاء إلا الهرم. وأنشد قد حال من دون ليلى معشر قزم وهم على ذاك من دوني مواليها. والله يعلم أني إن أدحججا سنين يعني أو حيل من دونها أن لست ناسيها لا ينساها أبدا. وأنشد وليل يقول الناس من ظلماته سواء بصيرات العيون وعورها، الكل في الظلام سواء، كأن لنا منه بيوتا حصنة، نصوح أعاليها وساج قصورها. وقالوا أتى سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل سليمان بن عبد الملك، فسأله أن يكلم سليمان في حاجة له، فوعده أن يقضيها له ولم يفعل، لم يقضيها. وأتى عمر بن عبد العزيز فكلمه فقضى حاجته، فقال سعيد: ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي، تولى سواكم شكرها واصطناعها، أبا لك فعل الخير رأي مقصر، ونفس أضاك الله بالخير باعها. لذة الخير ضيقة عن فعل الخير، إذا هي حثته على الخير مرة عصاها، وإن همت بشر أطاعها. ستكفيك ما ضيعت منه، وإنما يضيع الأمور سادرا من أضاعها. ولاية من ولاك سوء بلائها، وولى سواك أجرها واصطناعها. هذا الذي صنع له الأجر وله الفضل، وليس لك فضل. أنشد: إذا ما أضعت النفس مال بها الهوى، إلى كل ما فيه عليه كما قال سنة، إذا أضع نفسه وشهواتها وهواه فإنه يضل ويشقى وتكثر من الناس مذمته. وأنشد: حسب الفتى من عيشه زاد يبلغه المحل، يبلغه خبز قليل يعني، وماء بارد، والظل حين يريد ظل. هذا ما يريد من الدنيا كلها، ولا يعني يأخذ من الدنيا سوى ذات كما يقول. وأنشد: وما العيش إلا شبعة وتشرق، وما العيش إلا شبعة وتشرق، وتمر كأخفاف الرباع وماء، وما العيش إلا شبعة وتشرق، يشبع ويشرب ويجوع، وتمر كأخفاف الرباع وماء. إذا وجد هذا شبع بطنه فلا يحتاج من الدنيا إلى شيء. قالوا: استبطى عبد الملك بن مروان ابنه مسلمة في مسيره إلى الروم، وكتب إليه: لمن الضعائن سيرهن تزحف، تزحف السير في بطء وكلام، لمن الضعائن سيرهن تزحف، سير السفين إذا تقاعص يجذف، جزف الملاح السفينة حركها بالمجزاف. هكذا يقول: لمن الضعائن سيرهن تزحف، سير السفين إذا تقاعس يجذف، أبطأ عليه يعني. فلما قرأ الكتاب مسلمة كتب إليه: ومستعجب مما يرى من أناتنا، نحن فقط في أنات تبهل، ولو زبنته الحرب لم يترمرم، يعني لن يتحرك إذا دخل الحرب، وإذا فرض على الحرب لن يترمرم. ومسلمة هو القائل: عندما دلي بعضهم في قبره فتمثل بعض من حضر فقال: فما كان قيس هلكه هلك واحد، هذا واحد هلكه هلك أمة، ولكنه بنيان قوم تهدم. فقال مسلمة: لقد تكلمت بكلمة شيطان، هل قلت إذا مكرم منا ضرى حدنا به، تخمط فينا ناب آخر مكرم، إذا مكرم منا ضرى حدنا به، تخمط فينا ناب آخر مكرم، يعني إذا مات أحد قام غيره مكانه، إذا مات منا سيد قام سيد، فعول قول لما قال الكرام فعول، كما قلت الأول. وكان مسلمة شجاعا خطيبا وبارع اللسان جوادا، ولم يكن في ولد عبد الملك مثله، ومثل هشام بعده على كثرة أولاد عبد الملك. وقال بعض الأعراب: يهجو قوما فصبر للبلاء الحتم صبرا، إذا جاورت حي بني أباني، أقاموا الديدبان على يفاع، وقالوا يا احترس للديدبان، قال: فإن أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان، تراهم خشية الأضياف فرسا وخلاء، عندهم خرس إذا رأى الضيف انقبض، يقيمون الصلاة بلا أذان حتى لا يلحق بهم الضيف. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء،